ومع التساوي من كل وجه الأكبر. نعم كيف؟ إيش؟ لا ما يضرب القاضي ولاية العام. أخوها ولي ومنع فيه امتنع ما تجبر ما تجبر لكن الشاب كفر. إيه نعم نعم ما تجبر ما تجبر لكن يشار عليها وتنصح ويقال هذا فرصة وما أشبه ذلك. ولو كان أباها مرق علينا ما مرق لي علينا أين ها أي يا موسى بع عليه الشغل 10%. نعم إيش ما يصح هاتش ما يصح كيف المعروف خطه لازم يكون خط معروف نفسه هو بيوقع تحته هنا أقول بيكتب تحته يكتب تحته ويرسل لكن الصوت بالهاتف سهل تقليد سهل تقليد. أنا رأيت مع شخص آلة نشأت حطت صوتك كأنه جمل خريش تزيل مرة ويعني شوي شوي حب حب كما يقول عشان يقول السوداني ولا أو غير السوداني. طيب ثم يفرق بالمحول يصير دقيق مرة نعم يقدر يسوي هذا يجيب آلة يخلي صوته مثل صوت فلان. وفي ناس الآن يقلدون الأصوات سبحان الله تقول هذا هو الرجل بعينه كيف يهتف عليه واحد يقول أنا فلان من فلان وبنتي فلانة اشهد ترى زوجت فلان بنت وامه فلان ما يصلح. نعم ما في قرائن ابدا الان ما في قرائن يعني حقيقي تستطيع انك ما انك تقول كل انسان يقدر يقلد في التلفون خاصه. نعم ايش نعم نعم أما قول حتى تنكح زوجا غيره فهذا مطلق يقيد بالنصوص الدالة على أن لا نكاح إلا بولي فهمت. وأما فعل عائشة فلا نعلم صحته وأما الواهبة فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم وعقده النكاح لغير الصحيح بالاتفاق. نعم يعني كل الأدلة التي استدل بها من يقول بصحة النكاح بالأولي كلها من المتشابه يعني فيها شيء يحتمل فيجب أن تحمل على المحكم. لكن نعم عند الضرورة لا شك أن المرأة تزوج نفسها ولا عندنا فيها شك. ومر علينا مسألة ذكرها بعض الإخوان سأل عنها ثم قلنا تؤجل يؤجل الجواب عليها ثم وجدنا الجواب عليها عند أهل العلم وهي تذكرونها؟ لا لا لا يا أخوان إذا كان رجل وامرأة في البر ما معهم أحد وأراد يتزوجها ما في ولد وش قلنا؟ قلنا ذكروا فيها قولين القول الأول أنه هو يزوج نفسه ويكون ولي الله والثاني أنها هي التي تزوج نفسه فالضرورة ساحكة يعني لا يمكن إذا لم نجد امرأة وليا أن نقول لا تتزوج لا إما تزوج نفسها ولا زوجة واحد من المسلمين انتهى الوقت. طيب ولا

فإنه بمجرد العقد يحرم عليها فصول، وكذلك يحرم عليها فروع. والثالث قال ودون بناتهن، أي بنات الحلال وأمهاتهن، كذا عندكم؟ طيب، فتحل له ربيبة والده وولده وأم زوجة والده وولده، لقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك. الآن انتبه، يحرم بالعقد أي بمجرد العقد، الظاهر ما هو ممكن أشرح عنه، نقف على المحرمات حسنا. مضى عندنا الآن المحرمات بإيش؟ بالنسب، والمحرمات بالرضا. يأتي المحرمات بالمصاهرة، وقلنا إن التحريم المؤبد كم نوع؟ كم نوعاً؟ أربعة أنواع: محرمات بالنسب، محرمات بالرضاء، محرمات بالمصاهرة، محرمات باللعان. نعم. ها؟ الحواشي هم الإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وإن نزل. بطل الشبهة يا شيخ، هل يكون حلال؟ وش الحلال؟ تكون بنته من الحلال؟ هنا، لأن اعتقاده أنها زوجة مثلا، لكن لا تنسب إليه ولا تنسب إليه. كيف ما تنسب إليه؟ لا، يعني إذا وطئ زوجة الشخص بالشبهة، نعم، تنسب إلى الواطي أو ل إلى الواطي وترث، وترث سواء كان شبهة اعتقاد أو شبهة عقد. شبهة اعتقاد أن يظن هذه المرأة زوجته فيطاع، شبهة العقد أن يعقد عليها عقدا فاسدا يظنه صحيح. نعم. أي تأتينا إن شاء الله، ما كملنا. نخبة الفكر، وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق أن المحرمات في النكاح إلى الأبد أربعة أنواع. هنا بالنسب، نعم، المصاهرة، نعم، الملاعنة، نعم، والرضاع. والرضاع. طيب، فما هي المحرمات في النسب بالعدل؟ لا قل، نعم، كم بالعدل؟ سبع. عدة. نعم. نعم. كلمة مذكورة في قوله تعالى. لا. لا. وش إيش؟ لا ما. ما نقبل الآن. الآن نقبلها إذا صرنا عارفين الكلام. نعم. لا. نعم. وش إيش؟ إيه. وش بعد؟ وخواتكم. وخواتكم كذا. اي حط الهمزه فيه. نعم. نعم. صحيح. احسنت. سبع. وما هي المحرمات بالنسب بالحد؟ نعم. اربعه اقسام. اربعه اقسام. نعم. الفروع وين علم؟ الفروع وإن علوا يطمر الفرع يعلو. الأصول وإن علوا. الأصول وإن علوا. والفروع وإن نزلوا. نعم. وحواشي الأب. وفروع. نعم، وفروع الأب. وإن نزلوا. وإن نزلوا. وفروع الأب وفروع الجد وإن علوا. وإن نزلوا. وإن على الأب. وإن على الأب، لكن الفروع. لا فقط. إذن فروع نعم فروع الجد وإن على لصلبه، نعم، لصلبه خاص. طيب، من هم فروع الجد؟ فروع الجد، نعم، الأخ، العم، يعني ها العم، احنا نتكلم الآن عن المرأة المحرمة، العم. طيب، هل عمهم جزء أو جزء؟ العمة. طيب، بنت العمة. بنت العمة. نعم.